بسم الله. ذي بنعوى ونا على صوت هجين، ومن ونتي جضت ضواري سباع. عز الله اني جاه لما اعلم الغيب، والغيب يعلم بحفيظ الوداع. يالله يالله يا رزاق عز المصابين. عدى زماني عن سحاب مراديب، والسقف والعسبان في يوم. ويا قصر لا تبتيني يا جيد ناصيك، بتاك يبتيني ولا بيك. يا رب غفرانك لا قلت زلة. آمين يا قابل صلاة المصلين. يا عالم ما كان واللي بيكون، حتى دبيب النمل فوق الحجارة. يا من لم يونس بحر غفيت، ناداك يا والي أنا ظليت، ناداك يا والي أنا ظليت. مؤسسة المنتدى للإنتاج الإعلامي تقدم هذا. خلاصة ما حكوه النشامة، وما عبر الشعار عنه ما قيل. فيه انتقينا ذكر جيل نقدامة، يوم القنا والرمح ومطارد الخيل. ثم اجتهدنا فيه لين استقامة، ونهديه للشبان جيل بعد جيل. ربعي هل الطالة ارفاع المقامة، كسابة النالة زحول الرجاجيل. وهذا تراث أجدادنا اللي يلزامة، إن نبين فيه كل التفاصيل. نستلهم فعول الرجال الكرامة في الدين والدنيا وبعض التماثيل. وسم وسم وسم وسم وسم وسم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أسعد الله أوقاتكم بكل خير. نحييكم في هذا العدد الجديد والجزء الثاني من شريط وسم، بعد طول انتظار. ونسأل الله سبحانه وتعالى أن ينال استحسانكم ورضاكم، فحياكم الله. حدى زماني عن قديم أسوالي، يوم التعب منقوش بوجيه الأجداد. والحالة اللي كل بوها شفاشيف، لا طايب مسرى ولا طاب مقعد. حدى الزمان عن قديم السوالي، يوم التعب منقوش بوجيه الأجداد. والحالة اللي كل بوها شفاشيف، ولا طاب مقعد. سمر الجباه اللي حمس لونها الصيف، لا الشمس من بين الحجاجين ميعاد. مر الجبين بكل عجو شباشي، لا طايب مسرى سحاب مراديف والسقف والعسبان في يوم رعد وقلوبنا سم من عدمها ملاهيف يا شين ضيق مر في ذيك الأجواد واليوم حمد الله جميع الترفشيف بل أرض شفنا العز والجاو رواد جانا الزمان اللي بغينا على الكيف وهايب جتنا جماعات وفراد واليوم حمد الله جميع الترفشيف بل أرض شفنا العز والجاو رواد واليوم حمد الله جميع الترفشيف بل أرض شفنا العز والجاو رواد بكفوفنا من كل نعمة غواريف خير يعم بلاد وبلاد وبلاد راحت خطاوينا لروس المشاريف نعلن حضارتنا على روس الأشهاد وراح الزمن وراح فرش الخصاصيف فضل من الله تحتنا قدام سجاد فضل من الله تحتنا قدام سجاد حد الزمن فيها الأجداد من أولى فقرات العدد استغاثة للشاعر عبد الله التويم رحمه الله بصوت الشيخ محمد بن زيد الحيدر. بادي قبل صلي في حجا مرقبلي يوم ساعة رقيته دمع عيني مالي هاض ما بي سحابة يوم عز الربابة كن صيره مصابة مثل صير الجبالي هاضني يوم نشت وبرقت مرشت يوم زلت فهلت بمر عز الجلالي كل خد وطتها من ضماها سقتها واصبح ونزلها يردون زين الهجال دارنا غار ماها ويتزايد ضماها الأراضي رماضي والجبل صار بالي دارنا غار ماها قصر المدالي والرجا فيك يا عالم جميع الحوالي تعلم الغيب كله مقدمه واخر له لا يغرك صغار ولا كبار الجثالي يا الله انا بحاجه يا سريع الفراجه يا بالافراج فرجها لنا بالعجالي يا الله انا نسيلك وسقنا من مخيلك يا كريم نسيلك ما لغيرك انسالي يا من البيت بيتك كل خير عطيته تعطي الجنة هبرك من العطايا الجزالي وكل واد سقيته وازرخف عقب ميته جت عشوبه نواويل بجوف المسالي طالبك مدل همه للمجامع مضمه في مطرها شبوب حال فتح الشمالي كل مله نسيله جا وسقى نخيله لين زبر فعبر للرفيق الموالي نازل ببركاته جاير في نباته مدة خير هضافي على كل جاري خير ما به مضرة نازل بالمسرة حلو أحلى الكل من حليب المتاري. في شايب ذاك الوقت معروف بالبخل طلع من ديرته لديرتين ثانية يترزق الله على رجليه، وكان الجو ذاك الوقت ممطر وسمية وخير وربيع، وكان الجو برد وحالته البخيل الشايب شينة، ثياب متشققة ومتسخة وحالته حالة. ولين ذاك الرجال اللي في الديرة الثانية اللي راح لها الشايب قاعد عند الباب يتفرج على هالخير وهالمطر ويذكر الله ويتفكر في آياته ويحمده، ويوم شاف الرجال ارحمه قال انت اللي تمشي في الليل، من انت؟ قال الشايب البخيل انا طرقي. قال هلا ومرحبا بالطرقي، اقلط مرحبا ومسهلا، ويقلطه ويلقى عندها القرص والسمن والعسل والعود الازرق والقهوة البرية وشب له الضوء ويلبسه الفروة. ويوم دفع وزانت علومه وشبع الرجال من هالخير تنهد الشايب البخيل وقال انت قلطتني وشبعتني حتى فروتك الله يجزاك خير لبستني وجلستني محلك، انت وش انت وش اسمك؟ قال انا اسمي الهر. قال الشايب الدراهم ذي الهر وين جاتك منه؟ قال الدراهم جتني من حرمة انت وزوجها ميت وعرست عليها. قال الشايب اي والله صدق اللي سماك الهر انه صادق. طبعا الشايب البخيل فهم مش يدور حوله وانتبه لدنياه، ويطلع من عنده يوم اصبح ويسرع لديرته، واول ما نص السوق وراح يشتري من الارزاق والخير وينادي الحمالي ويستاجره في حملها للبيت، وقال له ودها للبيت. يوم وصل الحمالي وطق الباب قالت زوجة البخيل من انت؟ قال انا الحمالي ومعي مقاضي للبيت. قالت انت غلطان. قال مهو بذا بيت فلان؟ قالت الا بس ابونا بخير ولا خبرناه ساعي لنا بخير. قال يا بنت الحلال افتحي هداها الله. قالت لا ماني بفاتحة الباب. حتى وصل الشايب ومعه باقي المقاضي وسمع زوجته رادها على الحمالي قال افتحي الباب يا مرح. قالت هو ذنت؟ قال ايه انا بس افتح الباب. والله تفتح. يوم شافت هالخير وهالرزق من عند الله جال به الرجال الشايب قالت يا بونا وش جرى عليك؟ عسى ما شر، وش هالمقاضي وش هالخير اللي نزل عليك؟ قال الشايب يم فلان يا مره نبي نبيد المال قبل لا يجي للمال هر يبيده، قبل لا يجي للمال هر يبيده. يا جامعين المال في المال في شتى الاسباب تشقون في الدنيا ولا دنيا ولا انتم باهلها. يا جامعين المال في المال في شتى الاسباب تشقون في الدنيا ولا دنيا ولا انتم باهلها. والرزق ضامنها الولي رب الارباب وفوسكم تطمع وهو من جهلها. والموت قافيكم ولا هو بيرتاب والروح محتمي وفيها جلها. يمضي لها القبض وهي قبض وهي في عملها. ما دونها حرس ولا حرس ولا دونها باب. يمضي لها القبض وهي قبض وهي في عملها. قدامها كتب وحافظ وحساب ما لها ولا عليه في ساعة يشب من هولها الشاب ما عاد للتوبة مجيب سألها المال والأولاد ما تنفع ولا حتى نصحب إلا أن خالقها بعفوه بعفوه قد شملها المال والأولاد ما تنفع ولا حتى نصحب إلا أن خالقها بعفوه بعفوه قد شملها والملوك اللي لهم خير وركاب ناخذ لهم غبر الليالي جملها وهل التكاثر والتفاخر بل انساب داست راحة الدنيا عليهم عجلها ولا معهم من إلا معهم من المال مكسب وديارهم ما كن حي نزلها راحوا ولا معهم من إلا معهم من المال مكسب وديارهم ما كن حي نزلها دنيا تواليها فراق بين الأحباب دنيا تواليها فراق بين الأحباب مسكين يلي غرته في مهلها لا تامن الدنيا لو ضحكت بناب إن بلاخر كامل لك عللها وين الملوك اللي لهم خيل وركاب ناخت لهم غبر الليالي جملها وهل التكاثر والتفاخر بل انساب داست راح الدنيا عليهم عجلها راحوا ولا معهم من المال مكساب وديارهم ما كن حي نزلها وسم وسم وسم وسم وسم وسم وسم يا محل الفنجال مع شيحة البال في مجلس مابه نفوس ثقيلة هذا ولد عم وهذا ولد خال وهذا رفيق ما لقينا مثيله الشاعر راكان بن حثلين يالله يلي سايله ما يمله يا مظهر العشب الخضر بالرشاشي تفرج لمن كنه على صلو مله متحيرا قلت عليها المواشي لا ضاق صدري جبت نجر ودله وسويت ما يبرد لهيب بجاشي بكر على بكر مصفى نزله كنه خضاب معورجات النقاشي تعبال ضيف عاني من محله وقولت هلا مع ضحكة بمبهاشي مر يمانية وهيل نزله ومر على الشامي ثم الغشاشي مر هشيم ومر نوقد بجله ومر بهرها ومر بلاشي ومعبرين كل وقت بحله نصبر على ما كاد والرزق ماشي يوم ولد اللاش همه بظله كنه على درب المراجل يهاشي هذه القصيدة لابن نيان من أهالي فيضة السر قم يا وديع السين والدال واعيها يلي طوابير المعادي تناحيها احمس من البن المنقع على الغضا اوصيك بالتركيد يلي تسويها اصحى تحرقها في اكثر سريبها ولا تجينيه تمرر حلاويها عن الجمر شطرها الى فاح ريحها يلزمك يا قرم الولايد تحاضيها في نجر ما ونقدر شبرين دقها حسه يجيب اللي يتكسر عزاويها لقم ببغدادي تنكن عنقها عنق المهات المستحسه براميها على بكر لقمها لمن يستحقها ولا تردد للنشامة ثناويها من ذيب هذي يافت الجود زلها كثر نظيف الهيل وقصر شمطريها مع زعفران وعنبر يجلي الصدى عن كبد ممرور به المر شاويها من ليف حلوات الثمر صنسبيلها حتى يشوق البال بالصين صافيها عده على اللي ينطح الضد لاعتداء اللي سيوف الهند بالزند يرويها وعده على اللي يكرم الضيف لالفة ريف الركاب اللي تخوع بهاليها وعده على اللي لازبا فك زابنه الأرواح من ماله فن المال يفديها وعده على اللي ما يخون الأمانة وإن جل قاب الزلم يشبع حناديها وعده على اللي محرقات دلالة مثل الخوير اللي بلميات يشريها وباقي الدحوش الخايعة لا تهمك تقصر عن الفنجال جملة مانيها الكيف يعبى للرجال النشامة ما هو الناس ما تحسن مساعيها ولا لدعبول يصفر للضحى خمس الفرائض كلها ما يصليها ولا لمن مهنته نقل النمايم هذيك ما أخذها وهذيك معطيها ولا لمن يفرح إلى شب غيره يعد الجماعة حيث يشرب قهاويها شيب مرجلته كثير التمني ولا ينفع النفس الرزيلة تمنيها من لا يحوش المرجلة في شبابه هذا كثورا زينته مع مواشيها قلته وانا مالي بدنيا تغيرت خليتها للي من الناس يبغيها تمت صلى الله على سيد البشر اعداد ما فلت طيور جناحيها. الشاعر عبد الله بن علي بن صقيه التميمي. يقول من عدى على راس عالي رجم طويل يدهله كل قرناس في راس مرجوم عسير المنالي تلعب بها للرياح مع كل نسناس في مهمها قفر من الناس خالي يشتاق له من حسب القلب هوجات قعد في راسه وحيد الحالي براس الطويل ملابقه تقل حراس متذكر في مرقبي وش غدالي وصفقت بالكفين ياس على ياس اخذت عد ايامها والليالي دنيا تقلب ما عرفنا لها قياس كم فرقت ما بين غالي وغالي لو شفت منها ربح ترجع للافلاس يا ما هفابه من رجال نمدالي ما كنهم ركبوا على قبل افراس يقطعت دنيا ما لها اول وتالي لو اضحكت للغبن تقرع بالاجراس المستريح اللي من العقل خالي ما هو بلجات الهواجيس غطاس ما هو مثلي مشكلاته جبالي ازريت اسجلهم بحبر وقرطاس حملي تزيل وشايله باحتمالي واصبر على مر الليالي ولا تعاس وارسي كما ترسي الرواس الجبالي ولا يشتكي ضلع عليه القدم داء يا بجاد شب النار ودنا دلالي واحمس لنا يا بجاد ما يقعد الراس ودقه بنجر يا ظريف العيالي يجذب لنا ربع على كوار جلاس وزله الى منه رقد كل سالي وخله يفوح وقنن الهيل بقياس وصبه ومده يا كريم السبالي يبعد همومي يوم اشمه بالانفاس فنجال يغدى ما تصور ببالي وروابع تضرب بها خماس واسداس لا خاب ظني بالرفيد الموالي مالي مشاريه على نايد الناس يالله يلي فوق لما تعاليت يا خير فوق المخاليق عالي يا منزل القرآن يا حامي البيت لا تترك العدوى لدينك مجالي عقب البطا يوسف ليعقوب ردت وبصار بعد ما كان للشوفي خالي نور علي القبر يوم انت وارث وسطه وحيد جالس باه الحالي الرابع ردوا في عمار وتناهيت وانا ما زلت اسمع قرع النعالي واقبل علي الله بتثبيت للقلب لمني سمعت السوالي وسعدي عيني قال للخمس صليت صمت رمضان وصمت في ظل ليالي والفرجي محفوظ وحجيت انا البيت والبطن ما يدخل به الا الحلالي واحفظت انا سمعي وللشوق غضيت زكيت انا مليون ولا ريالي بالوالدين حقوقهم ما توانيت ربك وفضلك غزير الدلالي في عقل من لا يكثر الذكر شكيت لو يلبس شماغ ويلبس عقالي لنا مخبل تالي الليل ناجيت من يجمع عظام ولو هيب والي يلا عسى ماني بالنفس زكيت وهي خطاياها تفوق الجبال اما رحمني والي العرش وديت من دوني عفوه ما لعبده مجالي صلوا على محمد عدد مل في البيت وعدادي ما ضمت طعوس الرمالي صلوا على محمد عدد مل في البيت وعدادي ما ضمت طعوس الرمالي صلوا على محمد عدد مل في البيت وعدادي ما ضمت طعوس الرمالي. لعل من أجمل القصائد اللي تنبع من قلب صادق وعين دامعة ونفس تايبة ومن بين هالقصائد قصيدة الشاعر محمد بن عبد الله القاضي عبارة عن توبة وبصوت الراوي عبد الله بن سعود الخثلان نستمع لأحد قصائده. هذا محمد بن آل عبد الله القاضي ملعن بالهوى في أول عمره والطرب وراح نصف عمره وهو في هوى وفي طرب وفي نشيد في النسوان ومر وخذ على الفراش 7 سنين وقال ما عاد عقب هالمرض إلا الموت وتهيض له بتوبة هذه حالنا نخبرك بها تهيض بها ويطرب ربه إن الله وهو الحين خذ 7 سنين على الفراش والموت له أقرب وقال ويتهيض إن الله يدفعها عنه إلى سعة وإنه يحج أو يعتمر في هاك المواقف الطيبة وإنه يتوب ويتوب الله عليه ما أدري عاد هو أدرك هذه أو ما أدركها لكنه تهيل بها ويقول يا محل العفو عفوك يا كريم هو يعد اللي بيجري عليه من الموت ومن الحزن اللي ما حزنوا هله ولما منهم تفنوه ولين منهم راحوا به للقبر ولين احضروا في القبر وليت الملائكة تحاسبه في قبره ولين مشى على سلف الصراط وشيء بيمر عليه ويقول يا محل العفو عفوك يا كريم ولطف كل كافل كل الأناب يا سميع يا بصير يا عليم يا عزيز بالجلال والإكرام يا لطيف يا رؤوف يا رحيم جل شانه ما يهام ولا يضام يا أحد يا واحد شانه عظيم يا صمد يا عالم كل العلام أسألك من بين زمزم والحطيم والحجر والبيت ويات المقام أم وحدك يدعوك بالليل البهيم بالتخشع والتضرع في الظلام خاشع لك خاضع لك مستقيم أسألك وأدعوك بأسمائك العظام أن تروه بحال من جسمه سقيم علته تبراه من سبعة عوام من بحر جودك ومجدك يا كريم لفحة أسعد بها دوم الدوام دواني بدواك من داء أليم وأشفني بشفاك يا من لا يضام من امتحال دواك حالي حام حيم والمرض رض القوائم والعظام ولا لي أشكو غير ذا البر الرحيم من سامك سبع السماوات العظام فأبن آدم لو تمادى في النعيم لو يعمر خير عمره للعدام كل أبن أنثى لو ما هو أليم لازم يشرب بكاسات الحمام من عميم إحسانك ارحم يا رحيم يوم نزع الروح واقترب الحزام قام يحذرها ويرقى به وهيم من عظاه إلى الدماغ إلى البهام شخص طرفه ويرقبه وهيم كل عرق بالعرق يرشى حشمام عقب نزع الروح لجن الحريم وضجوا أهل البيت واشتد الغرام ولا شفيق يودني رحيم يستشيل بشان تجهزه إشمام والخشب دني مع الخام الرخيم وفصلوا له وزرة فوقها إحرام ثم شربوا كل شغموم حشيم مرجلين معجلين بالهمام ووسطوه بمظالم القبور الوهيم ووسدوه لبنة عقب ريش النعام وكشفوا عنه الغطاء كل مقيم وفكوا عنه العصائب والحجام وأعذروا به وأكرفوا إليه بالهديم كأنهم مردل على حوض حيام وأحدروه بمواحش ما له نديم غير ما قدم من أعماله القدام وأرصفوا فوقه من اللبن الضخيم وودعوه ودفنوه بلا كلام عند خلقا بارزين في صميم صامتين ما يردون السلام. حالما خلوا بالبرزخ مقيم مقيم جاهم النجاح عن دينه إشمام أسأله أن يلهمك رشدك يا غشيم في ثباتك الملائكة الكرام عقب هذا البعث والهول العظيم يوم حشره يوم نشره لا نام يوم يبعث كل ذي عظم رميم في صعيد الحساب والخلق عام يوم نجاه الصراط المستقيم من نسل حام سام سلم يا سلام حاسرين عابرين في تطيم ذا يصيح وذا يطيح وذا يقام وذا صويب وذا عطيب وذا سليم وذا يمر مر برق في غمام هذا في على الصراط وذا يصر وذا يجر إلى الجحيم وذا إلى الفردوس مع باب السلام وذا يخلد في النعيم اللي مقيم وذا مقيما في اللظاء دوم الدوام كيف من يكن بهذا يا غشيم يغلي الدنيا ويغرب الحطام وين أبوك وين جدك من قديم وين خارك وين خلان الكرام سدحوا بقبورهم مثل هشيم خامديناً هامدينا في هدام تبرم الدنيا وينتق البريم خيرها منتقضة مثل الحلام يا أحد يا واحد شانه عظيم يا صمد يا عالم كل العلام من رحم في غبة البحر البهيم صوت يونس في قعر مجرى الظلام فإنني دانست الخطايا من قديم أسألك عفوك وصفحك يا إلهي خذ بيدي قلب السليم عن عذابك يوم الخلق ازدحام فالهوى والنفس يهوي بها الرجيم وانشر فضلك دائما الخلق عام لو صلى الله على طه الكريم مهما الوسم سلم والسلام. الشاعر الكبير محمد بن الحسن من الشعراء اللي عرفوا بقوة الكلمة وصفاء الذهن وجزالة القصيد، ومن ضمن اللي عرف عنه قصيدة في الحرب ونسمعها معكم. يا الله اليوم يا المطروب يا الوالي يا مدير البلد للخلق تمشي به قالي من بدع بزينة لم تالي كوني مخيالي ولمش الجمع زاد القوم بمصيبه عادته في نهار الكون مخيالي ولمش الجمع زاد القوم بمصيبه. لا شفت راعي الدين فزت مرتاح حيث الراعي الحق ما هو ممنوع. ناجي بن تليب عاش قبل لا تنعم هالبلاد بالخيرات ورغد العيش، كان من الناس اللي مستهم الحاجة وكان عليه دين وهو مبلغ من المال، وعندما طلب منه صاحب هالمبلغ تسديده تعذره قال امهلني لعل الله يرزقني ثم يفرجه الله وسدد حقك اللي علي. قال الرجال صاحب الدين أباخذ من المبلغ اللي عندك إن خلاته من نخلك مقابل حقي اللي عندك. قال ناجي بن كليب أبيات بهالموضوع نسمعها مع بعض. لا شفت راعي الدين فزيت مرتاع حيث ان راعي الحق ما هو بممنوع، يالله يا من هو داعيه سماع واللي دعا غيره فلا هو بمسموع، اثرج من وجهه غدا فيه لماع من كثر دكات الهواجيس مرموع. يا غرس يلي بالفضا كنها قطاع مثل الجهام اللي على العد مقروع خمس قوانينه علينا لها تباع شرع لنا ما هو بتوه بمبدوع لا من دخلها الجار ما هو بيرتاع وبناه ما هو دون الأدنين مرفوع ما خزب الجدران عن كل طماع لو كان في برا فلا هو بمطموع صورة مواصيل بيد كل صعصاع ومصلبات زادها الدرج ممنوع والثانية لا جوهل الهجن خراع يشكون أهلها له بالقيض والجوع نبدي لها الترحيب ما مسك القاع ما نيب منكن عن الضيف مجموع والثالثة ندني زنا كل مسراع ما نيب صعب مير قدني لها طوع والرابعة زاد من السمن من داع مر معه كبش من الضان مفدوع والخامسة خصه رفيق إلى جاع يلقى بنا في غبر الأيام منفوع يلي تسوم الغرس ماني ببياع يا مهبلك يلي تسومه بمقطوع أطريت بيعه باغي انبهت من ناع عن واحد دينه من العام مدفوع نشري الثمن من مال بياعة الصاع كم ليلة نشبع وهو ميت جوع وانبعتنا غرسي فلا نيب تباع يا ويش أسوي به لا رحت مقلوع ماني بلا عامل ولا نيب زراع ولا نيب سراح له الشرط مدفوع البارحة عدت رجمك ميت ون الحجر من ونتي ونيت البارحة عدت رجمك ميت ون الحجر من ونتي ونيت ون الحجر من ونتي ونيت هياض جروح داخلي أخفيت وبدت عيوني دمعة هليت هياض جروح داخلي أخفيت وبدات عيوني دمعة هليت وبدات عيوني دمعة هليت ذكرت ماض قد مضى وبديت ذنب انقضى وبالسهل جديت ذكرت ماض قد مضى وبديت ذنب انقضى وبالسهل جديت ذنب انقضى وبالسهل جديت وهوان علي عصي رب البيت في غفلة من خاطري زليت وهوان علي عصي رب البيت في غفلة من خاطري زليت في غفلة من خاطري زليت يالله يا محي عظام الميت يا باعث خلقك في يوم فزيت يالله يا محي عظام الميت يا باعث خلقك في يوم فزيت يا باعث خلقك في يوم فزيت يا منجي يونس بحر غبيت ناداك يا والي انا ظليت يا منجي يونس بحر غبيت ناداك يا والي انا ظليت ناداك يا والي انا ظليت اغفر لي ذنوب علي حصيت شابات ضعوني وبعد هذا اغفر لي ذنوب علي حصيت شابات ضعوني وبعد هذا الليل شابات ضعوني وبعد هذا الليل يوم شديد بالندم ناديت يا حسرة المجرم إذا قضيت يوم شديد بالندم ناديت يا حسرة المجرم إذا قضيت يا حسرة المجرم إذا قضيت أطلب رضا الخالق عسى يمديت من فضله الواسع علي جديت أطلب رضا الخالق عسى يمديت من فضله الواسع علي جديت من فضله الواسع علي جديت يالله عساني للحرس قيت من يدي طه شربت نروي يالله عساني للحر ساقت ميادي طه شربت نروي ميادي طه شربت نروي صلوا على الحاشر عليه اهديت اعدادي ما طاف الملا بالبيت صلوا على الحاشر عليه اهديت اعدادي ما طاف الملا بالبيت اعدادي ما طاف الملا بالبيت وعدادي مطرم بالفلا صبيت وانبات عشوب بالزها سويت وعدادي مطرم بالفلا صبيت وانبات عشوب بالزها سويت وانبات عشوب بالزها سويت صلوا على الحاشر عليه اهديت اعدادي ما طاف الملا بالبيت صلوا على الحاشر عليه اهديت اعدادي ما طاف الملا بالبيت اعدادي ما طاف الملا بالبيت معنى في هذا العدد الشاعر محمد بن علي السكران والمعروف في بعض القصائد والمراثي اللي اشتهرت عنه منها مرثية في الزوجة ومرثية في العيال ومرثية غريبة من نوعها وهي قصيدة في القصر ونحب نسمعها بصوت الشاعر هذا القصر طول عمرك يوم اني سيرت عليه توي ظاهر منه وانا في القصر احد نبت الباب الساسر يتدود المنخر طول والباب يصر طول عمرك وانا في احد نبت مرت وتطري علي الطواري ولا الاخوان الله يجعل الجنة في النعيم مصدوم من عند القصر وتذكر اخوي سعد مصدوم من عند باب عمارته الله وتذكر وتذكر ويا من الله ورح للقصر يوم اني شفت القصر إلا والله اني يوم دنا راكوي إلا والله اني يوم بتيت بتيت لين صف راسي وقعدت حتى كان خلق وانتهب جدي واشرب منه ولنبل حلفي ويقول ادبو علي يا الله يا رب العليين ونرجيك تزول عن الشر والمترية يا رب يا معبودنا والخلف فيك تجبر مصيبتنا عليك الشكية يا رب لا نركع ونسجد ونرضيك تعوض بل ما رجينا مجية صلوا عليها الصبح يا قصرنا فيك صلاة مات ما شر لا تحية شالوك من قصرك القبرك وباريك والموت مالي يا سعد ما تبلي لا هو بلا شد ولا مال نشريك هذه تدبر لله رضية والموت لو ما لك ايام جافيك وليا وصيك الموت جك المنية يا قصر بن شكران وين راعيك راع القصر علي بن شكران جدي وانا احنا بجاوب القصر ويرد علي يا قصر بن شكران وين راعيك قابرته حلوة الغر شيخ الله لي قصر اللي بن شكران حامل واحيك يوم علي ما جودي حامل مدية يا قصر لا تبكي ترى العود يوحيك العود يوحيك شاك مالك دعية ويا قصر لا تبكي لي أجيت ناصيك بشاك يبكيني ولا بهذنية يا قصر لو شديتي والله ما خليك إني لزورك كل صبح وعشية تبتي على اللي شد يا قصر وابتيك إلى ذكرت بك للوم الطرية لا تحسب إني يا قصر زاهد فيك والله ماني ناسيك والروح حية والله ماني ناسيك والروح حية يا قصر هذي دبرة الرب واليك هذي تدبر لله خافية يا قصر يا زينك ويا زين أهاليك والجار ما تلقاه منهم شكيه يا نصر يا زينك ويا زين طاريك طاريك يبني روحي يا اللي خافية يا نصر يا زينك ومحلى قهاويك كيف وسوالي ثج معطرية يا نصر يا زينك ومحسن سوانيك يوم ما حالك السبع ضرية ويا نصر يا زينك ومحلى قهاويك كيف وسوالي ثج معطرية سوالي ثن مع الجماعة السليك ما صبى والفنجال من زمزمية ونشهد ان الرب يا قاصر حاليك لقلا وان الصبح عيد الضحية يا زين شمس الصبح وان شعشعت فيك عقب صلاة العيد ذبح الضحية ويا ما حلا نشرب ببشر مثاليك من العرج لين القصر كل رعية يا قصر يا ما برك النار نظافيك يا ما برك بالسوق من صعرية فتيرهم عند المواجيب يدريك وانفوسهم عند اللوازم غنية خلوك هالكل الشيين مبانيك يا مغرس وبك وحفر تمركية واللي حفر ساسك حفر لمدانيك أهل السخا والدين وأهل الحمية دفنا وبحجم المقبرة فين واحيك يالله عساهم لجنان العلية تقصروا بالحزم عيوم فيك تقصروا ولا لهم فيك نية حياتهم راح السوالي في وميك خذهم من السكران عجل المنية يا قصر لو شدتنا ليرجى فيك شد علي الله تشهد إيديا شالوني عيالي وانا رغبتي فيك شالوني عيالي مع البندرية لو قلت انا ما روحي قضى ونخليك وانا تبير السن حالي ونية لا شك جلس لي يملا مغانيك من بارد من مذنة اقربية يزي غروس فيك واثلك وراضيك يا ما حلاها كالنجوم العالية يا قصر واللي واطن الناس واطيك واللي قعد اليوم يرحل بفية واللي تيوى قلبي من الهم تاويك والموت ما خلى حد مرحمية وصلاة ربي عد محل طريق صلاة رب خص فيها نبي. اللهم صل على نبي الأمة محمد بن عبد الله صلوات الله وسلامه عليه. وسم وسم وسم وسم ما جاء من المولى فانا راضي الله نمشي على درب به الناس ماشي من يحسب ان العافية دايما له لابد ما ينقص الى تم 60 وان تم 70 بدا في خلة يمشي كما لجنة في ابتال البعارين وان كان هو تم 80 قله ياخذ عصاه وفارقوه المحبين وان تم 90 حياته مذلة شاف الغبن والذلة تم 90 ولا المية لا تمها من تهله عقب المية ما يفهم الزين والشين محدم جزع كل حل بحله من قبلنا ناس وطاهم قديمين نجم الذراع يودع الزرع كله لو كل يوم تسقي الزرع دورين والموت محدم ضايع ما يدله يلقاه لو عانق طيور الشياهين العمر راح وما الفضل السجله واللي على الكتفين للقول محصين، وتعطى كتابك في يمينك تفله او في شمالك والغبن بين الاثنين، وجوارحك تشهد بكل الادله جميع ما تفعل من الزين والشين. يا رب يا رب غفرانك الى قلت زله، امين يا قابل صلاه المصلين. يا مالك الاملاك والكون كله، يا قاضي الحاجات يا موفي الدين، اسال قلبي لا تزيغه هدله الى طريق الاولياء والنبيين. هذا تمام القول ومبان خله، ارجو السموح يا الرجال الفهيمين، وصلوا على المعصوم عن كل زله ما ناح ورق في ظلال البساتين. الشاعر ابراهيم المهنا. فيه مشاركة للشاعر عبد الرحمن بن محمد الفنيسان من شعراء مدينة الزلفي، وله قصيدة شوق للجنة وريحها، وتتحدث عن نفسها، وبصوت أحد الإخوان نسمعها مع بعض. يا الله يا المعبود يا خالق الكون، ويا مجري الأفلاك اللي بمداره، يا واحد ما له مثيل ولا عون، ويا محصي دق الأمور وجهاره، يا عالم ما كان واللي بيكون، حتى دبيب النمل فوق الحجاره، ويا من جيم موسى ومغرق لفرعون، ويا مهلك قارون في وصداره. يا الله انا طالبك يا ربي العون، يمجي بدعوة من دعاوى استجارة، جنات عدن كلها اشجار وغصون، تجري بها الانهار ما به كدارة، ومن خمرها نشرب والانصاب جنون، والسلسبيل ايضا وهذه بشارة، والحور فيها والحور في اللي كما البيض مكنون، مقصورة الأهل التقى والطهارة، لا الضيم يغشاها ولا تصاب وضعون، والريق حالي ما تجيه المرارة، والخصر يتمايل كما غصن زيتون، والوجه يشرق بالصفا والنضارة، ما حط الزينات من فوق معجون، ما جربا بالعين كحل العطارة، والشعر ناعم والوصايف يخدمون، مثل الكواكب عن يمين ويسارة، هذه قليل أوصاف إن كان تدرون، للي يدور ربح بعد الخسارة، صل الفرائض واصحب اللي يصلون، واتبع لحج البيت يمه زيارة، والما زكى الذي يستحقون، واقبل لجارك كان زل اعتذاره، وامك وابوك احسن لهم لي يرضون، واخفض جناح الذل وهي التجارة، لا تصحب المغتاب تلحق مكظنون، واحذر جليس السوء تحرك ناره، وياك تسمع حرجة اللي يلمون، النار مبداها ترى من شرارة، وصلاة ربي عدم هل تمزون، واعداد لبت العش بارض قفارة، على النبي الهاشمي سيد الكون، عد الحجيج وعد رمي الجمارة. في سنة من سنين القحط الأرض يبست والمرعى نفد، وكان مما لا بد منه أن يرحى صاحب الحلال إلى مكان يلقى فيه الماء والعشب، وكان صياح المرتعد من الناس اللي شد الرحال يدور عن المرعى، وفي الطريق انزلوا على ربع متفرق وبينهم علشان يقدر راعي كل بيت يكرم ضيوفه بالميسور، وكان صياح المرتعد ومن معه اقصد واحد البيوت وما كان راعي البيت حاضر، قامت المرأة ورحبت بهم واشعلت النار وشربت الدلال، بس ما كان في البيت اي شيء تقدم لهم حتى التمرة، وكان راعي البيت معه ثلاث من الغنم خارج البيوت وما رجع ذيك الليلة، وتأخرت المرأة ما قدمت شيء للضيوف. قام صياح وشافها جالسة تعذب هامها من الفشيلة إنها ما قدمت لهم شيء. نشدها صياح وانصح بالدار، قالت له ما هو موجود، والله ما عندي شيء أقدمه لكم حتى التمرة. تبسم صياح وقال ما عليك لا ينشغل بالك. قالت وشلون ما اهتم وأنا ما قدمت شيء للضيف وتركته جايع؟ قال صياح لها طيب ما عندك ماعون أو عكة سمن قديمة؟ قالت عندي لكنها يابسة. قال عطني إياها، وقام وحماها على النار وعصرها وطلع منها مقدار نصف فنجان من السمن، وقال للربع كل واحد منكم يحط إصبعه في الفنجال ويدهن يديه وعصاه ومحزمه بهالسمن. وسووا اللي قال لهم. ثم قال صياح إذا سألكم أحد عن شيء قولوا لهم سألوا صياح، علشان كان عارف إن جماعة بيسألون عن اللي قدموا لهم، مثل ما قال الشاعر الرمالي أبي ليا قفوا وراحوا على خير، وناشدوا من شاف شيء حكابه. ونشد صياح المرأة عن اسم صاحب الدار، قالت هذا المطير الحمزي. ونشدت المرأة عن اسمه، قال أنا صياح المرتعد. يوم طلعوا من عندها قال صياح الربعة اكربوا محازمكم عن الجوع. وبعد ما قابلوا ربعهم كل قام يعد اللي كلوا عند مضيفهم إلا ربع صياح، ما تكلموا. نشدوهم ربعهم ليش ما تتكلموا؟ قالوا انشدوا صياح. ويوم سألوه قال لهم شم الدسم وانتم تعرفون؟ قالوا ربعهم انتم محظوظين، شبعتم وحنا ما كنا الا تمن احمر، واللي يقول عصيده واللي يقول ما كنا الا مريسه، وانتم محظوظ يا صياح. بهالطريقه والحيله قدر صياح يستر على مطير الحمزي، وكنا قدم كل شيء لهم. وبعد ما رجع مطير لبيته ودرب القصه من زوجته، جاب وحده من الغنم وقال لجماعته هذه ذبيحة صياح المرتعد وبتركها عندي ما أذبحها حتى يجي صياح وشوفه. ومرت الأيام والسنين وذبيحة صياح صارت قطيع من الغنم، حتى جاء ذاك اليوم مرسل مطير صياح يعزمه، وصياح ناسي القصة ما يدري وش يبي مطير، لكنه لبى الدعوة وتوجه له. ويوم وصل أكرمه مطير ثم خذه للغنم اللي عزلها قبل ما يجي، وقال مطير صياح يا المرتعد واجبك حق وصايب، حق من اللي يفهمون المواجيب، وسميتها بحضور كل القرايب ذبيحتك يا منقع الجود والطيب، لو ما بغينا ما علينا غصايب، لا شك ضيف البيت له حق ومصيب، وغمرتنا يا شوق ضاف الذوايب في منسب المعروف والستر والطيب، ويعذاك منه ضاري للسبايب يا مد علقن بالمحزب شواذيب. يوم سمع صياح المرتعد قصيدة مطير قال هالقصيدة رد عليه الطيب إحجاج المشبب وهايب، وجه الفتى من عند ربك مواجيب، ثلث لنا وثلث لبيتك حلايب، مقسوم بين الضيف هو المعازيب، ومعزبتنا يا فتى وانت غايب، نشمية تسوى كثير الرعابيب، نشمية تسوى كثير الحبايب، يا غبت ما يدخلك شك ولا ريب، من جرب الدنيا وشاف النوايب، واللي يسب بشبعة البطن خايب، وساس القرى زين النبا والتراحيب. وبعدها قام صياح وقسم الغنم ثلاثة ثلاث، ثلث أخذه وثلث لصاحب البيت وثلث لصاحبة البيت، لأن الذبيحة أول من يقلط عليها الضيف، ثم هل البيت ثم صاحبة البيت. وهذه القصة تدل على حق الضيف. وجاء في الحديث قول الرسول صلى الله عليه وسلم من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليكرم ضيفه. وقبل الختام نقدم اعتذارنا لجميع المستمعين عن بعض القصائد اللي وعدناكم في العدد السابق، وللعلم إنها موجودة في بعض الإصدارات في التسجيلات الإسلامية. وختاما تقبلوا تحيات إخوانكم بمؤسسة المنتدى، هاتف رقم 4043863 و 4067835، فاكس رقم 4041217، مع تحيات مهندس الصوت شمس الدين أبو أنس. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وسم وسم وسم وسم وترقبوا مرثيا دمعي اللي فوق لو جانه مالي مثل نوين يوم لا سحايب مرثيات لأجمل القصائد النبطية التي قيلت في الرثاء والتي سطرها الشعراء لفقدهم الأمهات والآباء والأصحاب والأخلاء والزوجات والأبناء بأبيات خالدة وحكايات شاهدة نطرزها لكم بثوب جديد مرثيا من مريض طايح عند أقبالك يوم جاء الحق روحه جاذب شريطنا القادم نهديه تسلية إلى كل من أصيب بمصيبة وإلى كل من أراد توجيها ونصيحة وصبر واسترجع واحتسب الأجر من الله وبشر الصابرين مرثيات مرثيات لأروع ما قيل في الرثاء لشعراء النبط نمر بن عدوان شالح بن هدلان القحطاني رقي العريني سعدون العواجي محمد بن فهيد محمد الأحمد السديري وكثير من الشعراء منهم الشاعر محمد السكران تبدي في المناشير تشرب من سبا يبتلت المال ويالي والليالي فرقتنا مخالبها لو صوت للغاضي قارى وهبالي جلمي يلومني في الهالي